السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فيقول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع كتاب النكاح في باب الشروط والعيوب في النكاح، قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة ذات شقين. الشق الأول أن المرأة إذا عتقت، إذا كانت مملوكة ولها زوج لكن زوجها حر، فليس لها خيار، يعني تبقى معه وليس لها خيار في الفسخ أو غيره، لأنه حر وهي أصبحت حرة. لكن الشق الثاني إذا كانت هي مملوكة وزوجها عبد، أيضا عبد مملوك، فعتقت قبله ولا زال رقيقا، يعني عبدا مملوك، فإنها في هذه الحالة تخير بين أن تبقى معه أو تفسخ النكاح، لأنها أصبحت الآن أعلى منه رتبة، حرة وهو عبد، فتخير. فإن اختارته ورضيت به تبقى معه وليس لها خيار بعد ذلك. لو أنها اختارت في الأول قالت نعم أبقى معه، ولو أنها حرة وهو رقيق ثم بعد أيام أو شهور قالت لا أنا أريد الفسخ، نقول لا الآن ليس لك خيار، إذا رضيت به انتهى الأمر. لكن إذا اختارت الفسخ فلها حق، يعني من حين ما تعتق وتخير، وذلك كما حصل لبريرة رضي الله عنها، وهي امرأة كانت مملوكة عند أناس فأرادت العتق، وكانت متزوجة بعبد أيضا مملوك يقال له مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، أسيادها كاتبوها مكاتبة، يعني باعوها على نفسها على أنها متى سددت الأقصاد تعتق. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إني كاتبت أهلي، يعني أسيادي، على 9 أواق، يعني من الفضة، فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم إياها نقدا، وأنا الذي أعتقك ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت وقالت لهم، قالوا: لا تعتقك ولكن يكون الولاء لنا. فلما جاءت وأخبرت عائشة رضي الله عنها، ذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال اعتق فقال اشتريها واعتقديها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، يعني شرط باطل هذا لا قيمة له، لكنهم يجهلون الحكم. ففعلت، يعني دفعت الثمن وعتقت المرأة، اعتقتها عائشة رضي الله عنها. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا، وكانت سنته وهديه صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر أنه يقوم بالناس خطيبا فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول ما بال أقوام كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست من شرعه، لا يلزم أن تكون بالقرآن، فالسنة والقرآن كلها شرع الله، لأن السنة وإن كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام لكنها بوحي من الله، أوتيت القرآن ومثله معه يقول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المهم أنه قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الشاهد من هذا والمراد، لأن بريرة رضي الله عنها حصل بسببها ثلاث سنن، يعني ثلاثة أحكام، منها هذه المسألة، وأنه قال عليه الصلاة والسلام من الولاء لمن اعتق. والمسألة الثانية هي الشاهد لنا في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى مع زوجها مغيث وبين أن تفسخ النكاح، لأنها أصبحت حرة وهو ما زال مملوك. فقالت يا رسول الله لا أريده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة محبته لها ومتابعته لها، يقولون أنه يتابع حتى في الشوارع من شدة تعلقه بها، فأشار عليه عليه الصلاة والسلام قال أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا أريده، ففسخ نكاحها من. فهذا هو الشاهد، أنها تخير ولها الخيار إذا عتقت تحت عبد، عتقت قبله، أما لو عتقوا جميعا أيضا ليس لها خيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. هذه من العيوب التي يفسخ بها النكاح، أي عيب سواء كان بالرجل أو بالمرأة، فللطرف الثاني الخيار في الفسخ أو البقاء. أي طرف، الزوجة والزوجة، وجد بصاحبه عيبا لم يعلم به قبل العقد، فإنه يكون في الخيار بين الفسخ والبقاء. فلو وجدت زوجها مجبوب، سواء جبا كامل أو بقي معه شيء لا يكفي للجماع، والجب معناه قطع، يعني مقطوع الذكر، فهي بالخيار إن رضيت به وقالت رضيت به، وإن كان تريد أن تبقى معه ليكون زوجا لها محرم وينفق ومؤنس، ولكنها لا تريد ما يريد النساء. فإذا رضيت به أقر على ما هم عليه وبقيت معه، لكن لو أرادت بعد ذلك الفسخ فإنها لا تمكن ما دامت خيرت فاختارت البقاء. نعم. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. العنين هو الذي لا تحرك له شهوة. العنين من الرجال هو الذي لا تحرك له شهوة، فإذا تزوجت إنسان وتبين لها أنه عنين وقالت إني لا أريده، فإن أقر هو بأنه عنين أو وجدنا بينة تشهد بأنه قد اعترف بأنه عنين فإن لها الخيار، لكن تبقى معه سنة. أعد الجملة. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. نعم، يعني إذا حصل ادعت بأنه عنين فإنه يمهل سنة، فإن مرت السنة كلها ولم يجامع ولم تحرك له شهوة فإن لها عند ذلك الخيار. الحكمة من ذلك يقولون إن السنة بما أنها أربعة فصول فقد تتحرك شهوته في فصل دون فصل، فإذا مرت السنة ولم يتحرك له شهوة ولم تقل له قائمة ولم يتحرك بشيء عند ذلك يكون لها الخيار، لا تلزم به لأنها تريد ما يريد النساء من العفة ومن الولد. نعم. أجل سنة منذ تحاكمه، يعني من وقت، يعني السنة تحسب من وقت التحاكم ليس من وقت العقد، من يوم تحاكموا عند القاضي وادعت عليه بأنه عنين وتم الإنظار والتأجيل سنة، السنة تبدأ من وقت التحاكم. فلو افترضنا أن العقد قد تم في محرم ولم يحصل التحاكم والترافع للحاكم إلا في ربيع أو في جماد مثلا، فأنظره الحاكم فيبدأ الإنظار وحساب السنة من وقت التحاكم ليس من وقت العقد أو وقت تمام الخلوة، إنما يبدأ من وقت الترافع والتحاكم. نعم. قال: فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. إن وطئها في هذه المدة السنة ولو مرة واحدة فقد انتفت عنيته وثبت أن معه ما مع الرجال، لكن قد يكون ضعيف فليس لها الخيار في هذه الحالة. أم وكذلك لو اعترفت بأنه جامعها ثم ادعت أنه عنين فإنه لا يقبل، لا تقبل دعواها. نعم. قال: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. كذلك نحن قلنا في ما مضى أن أي منهم رضي بعيب الآخر أو نفى شرطا قد اشترطه ثم أراد الرجوع إليه فلا يقبل، فإذا قالت أنا رضيت به ولو كان عنينا ثم أرادت الفسخ تراجعت فليس لها ذلك إلا أن تطيب نفسه هو سواء خلعا أو طلاقا، المهم صار الخيار معه الآن. إذا قالت رضيت به ثم رجعت بعد مدة سواء طويلة أو قصيرة وطالبت بالفسخ وقالت لا أرضاه عنين، يقول لا رضيت به عنينا، فليس لك حق إلا أن تطيب نفسه هو. نعم. قال رحمه الله: قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. قال فصل: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ. هذه عيوب منها أمراض ومنها أشياء لا يحصل بسببها ما يراد من الزواج من الجماع. نأخذها واحدا واحدة حتى نعرف معانيها. نعم. واحد: الرتق هو انسداد الفرج بحيث أنه لا يستطيع أن يجامعها، فعند ذلك له حق، يعني يفسخ النكاح وله المهر ما دام أنه قد خدع بها غشا. فما دام أنه ما حصل إلا بعد الدخول فإنها تستحق المهر ويرجع به على من غره إذا كان مغرورا. إذا لم يكن عنده علم ولا خبر وليس، وهذه أمور قد يطلع عليها أهلها مثلا، فالمهم إذا كان قد غر فإنه يرجع بالمهر على من غره. نعم. القرن هو لحم أيضا ينبت فيضيق المسلك فلا يحصل أيضا الجماع ولا يتم بسبب أنه ضاق المكان. نعم. العفل ورم أيضا يكون بالمرأة فلا يحصل أيضا الجماع، يصير ضيق المكان كذلك. نعم. والفتق؟ الفتق هو انفتاح ما بين المسلكين، مسلك البول ومسلك الماء يعني المني، إذا انفتح بعضهم على بعض ذهب المقصود ولم يحصل المراد من ذلك، فلذلك له الفسخ. نعم. واستطلاق بول ونجو كذلك، استطلاق البول من أيهم سواء هو أو هي، بول دائم ما يمسك نفسه أو هي كذلك، أو نجو يعني الخارج من السبيل الآخر. هذه عيوب أمراض نسأل الله العفو والعافية قد تحدث، فلذلك العلماء رحمهم الله دققوا في هذه الأمور ووضعوا حوها، ولعلها لا تحصل إلا نادرا، لكن إذا علم حكمها تنحل مشكلتها. فلو حصل شيء من ذلك فلمن وجد العيب الخيار سواء هو أو هي، لأنه قد يكون هو وقد تكون هي وقد يكون بالجميع، لو فرضنا قد يكون بالجميع ولكن كل واحد منهم يشمئز من ما يحصل من الآخر، مثل البخر وهي الرائحة القبيحة في الفم، قد يكون كل واحد منهم فيه لكن ما أحد يقبل الآخر. نعم. وقروح سيالة في فرج، كذلك إذا كان هناك قروح سيالة يعني تفرز مادة فهذه تشمئز منها النفس، قد يحصل بسببها أيضا مرض ونحو ذلك، فله الفسخ عند ذلك. وكذلك لو وجد به هو شيء من هذا فكذلك هي لها الخيار أيضا. نعم. وباسور وناصور. الباسور البواسير معروفة محلها، ويكون فيها الخيار بسبب أنها قد تفرز دماء ونحو ذلك فيشمئز منها الطرف الثاني. وأما الناسور هو شيء خارج أيضا قد يفرز، وأيضا يحصل منه اشمئزاز وعدم تقبل، فلذا يكون له الخيار يعني الطرف الثاني، لأن هذه مثل الباسور والناسور قد يحصل من أي واحد منهم، فمن وجده في صاحبه فله الخيار، إن رضي به أقر عليه وإن لم يرضى فله الفسخ. نعم. وخصاء وسل ووجاء. الخصاء معروف هو قطع الخصيتين بكاملها بجلدتها، والسل يقولون معناه أن تسل الخصيتين وتبقى جلدتها. وقد يراد والله أعلم السل المرض، نسأل الله العفو والعافية، المعروف بالدرن لأنه مرض نسأل الله العفو والعافية شديد وخطر، وقد يكون بإذن الله معدي، إما أن يكون هذا المراد أو أنه سل الخصيتين يعني استخراجها وترك الجلدة، وذلك كله سواء يعني هو كله يعد خصاء. المهم إذا قطعت ذهبت الشهوة معها، وثم لا يحصل للمرأة ما تريد المرأة من الرجل. نعم. وجاء. الوجاء أيضا رض الخصيتين، يعني قد ترض رضا وتبقى في مكانها لكنها تموت شهوتها ثم لا يتحرك بشيء. نعم. وكون أحدهما خنثى واضحا. كذلك الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى واضح. الخنثى المشكل هو الذي لا يزال ما ندري هل هو ذكر أو أنثى، فهذا لا يزوج أصلا حتى يتبين أمره، وغالبا يتبين بعد البلوغ، يتبين الشهوة من أي الطرفين. إذا وجد عنده آلة أنثى وآلة ذكر عند البلوغ بإذن الله يتبين غالبا. فإذا تبين أنه مثلا خنثى لكنه ذكر إلا أنه معه آلة الأنثى أيضا، أو تبين أنه أنثى لكن أيضا معها آلة الذكر، فأي منهم وجد صاحبه في هذه الآلة التي تشبه آلته فإنه له الخيار أيضا. يعني هي المرأة لو وجدت زوجها أنثى خنثى بين له ذكر وهو الذي معتبر به ذكوريته، لكن موجودة أيضا آلة الأنثى، فاشمأزت وقالت ما أقبل هذه الحالة فلها الخيار. وكذلك الزوج لو وجد زوجته خنثى بين معها آلة الذكر وآلة الأنثى وهي تبين أنها أنثى امرأة لكن موجودة الآلة الثانية، فكذلك يكون له الخيار في الفسخ وعدمه. نعم. وجنون ولو ساعة، كذلك من العيوب التي يحصل بها الفسخ ويخير بها الإنسان الجنون، نسأل الله العفو والعافية، ولو وقتا يسير، ما دام أن هذا المرض موجود فقد لا يرتاح الطرف الثاني ولا يطمئن، فلذلك يكون له الفسخ. ولو لم يكن جنون مطبق. نعم. وبرص وجذام. البرص والجذام نسأل الله العفو والعافية مرض، أمراض قد تنتقل بإذن الله بالعدوى وقد تؤثر على النسل، فلذلك إذا وجد أحدهما الآخر مصاب فله الخيار. الجذام مرض تتساقط منه أجزاء الجسم، والبرص هو تغير في لون الجسم لكنه يشمئز منه الناس ويكرهونه ويبتعدون عنه فيكون مستقذر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع. نعم. قال ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، قال يثبت بكل واحد منهم الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو أن هذه الأشياء حصل بعد العقد ما كان موجود لكن بعد العقد وبعد الزواج حصل هذا الشيء، فإن أيضا الطرف الآخر لا يجبر على صاحبه، لكن أنه ليس له حق المطالبة إذا حصل فيها أصيبت به جديدا، يعني دخل عليها وحصل الدخول وحصل كل شيء وهي طيبة صحيحة معافاة ثم حصل، فعند ذلك ليس له خيار يعني بأن يفسخ ويأخذ المهر، لا هو مخير بكيفه، يعني إن بقي إن رضي بها ويصبر عليها وإلا يطلق، وليس له شيء ما دام انه ما حدث إلا بعد الدخول، ليس هناك أحد غره أو خدع، أمر حدث جديد. أما هي لو حصل بالزوج وقالت أنا ما أرضاه الآن، عند ذلك تدفع المهر إذا لم يسقطه من تلقاء نفسه، إذا لم ترضى به فإنها لا تجبر عليه ولكن تخلع منه خلع، تدفع له مهره إن طلبه أو بعضه إن تناسل، وإن طابت نفسه هو ووسع عليها ولم يطالب بشيء فهذا خير له. نعم. قال يثبت بكل واحد منهم الفسخ، كل واحد منها الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو فرضنا أن كل واحد منهم عيب بهذا الشيء، لكن مثل ما قلنا أنه قد يشمئز الإنسان مما في الآخر ولو كان مصابا بمثله، ما أحد يقبل ما بصاحبه، فعند ذلك الكل منهم يخيرون بالفسخ أو العدم. نعم. قال من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم، هذه قاعدة معروفة، إذا رضي الإنسان بالعيب وجد دليل على ذلك، إقرار اعتراف، يعني وجد قرائن تدل على أنه راضي بالعيب بعد وجوده وثبوته، فليس له الفسخ وليس له الخيار، يعني ليس له الخيار، مثل إذا اشترط شرطا أو اشترطت شرطا ثم أسقطه من له الشرط ثم أراد الرجوع إليه، نقول لا، أنت الذي أسقطت شرطك بنفسك فليس لك حق الرجوع، مثل ما قلنا في الدرس السابق، لو اشترطت عليه ألا يسافر بها فرضي وجرى العقد وجرى الزواج، وبعد ذلك قال أنا أريد أن أسافر، قالت أنا أسافر معك، قال أنا اشترطت أنت ألا تسافر، قالت لا ما في مانع سافر معك، سافرت معه ثم رجعوا، وبعد مدة أراد أن يسافر قال هيا معي، قالت لا أنا اشترطت لي الخيار، لي شرط أني ما سافر، يقول لا خيارك سقط، شرطك سقط لأنك أسقطتيه بنفسك. كذلك لو اشترطت عليه مثلا ألا يتزوج عليها، وبعد مدة قال يا أم فلان أنا أريد أن أتزوج وقد اشترطت علي وأنا ما يمكن أن أصبر، أريد أن أتزوج، قالت إذا أعطيتني كذا وكذا من المال تطيبا لخاطر تزوج، فأعطاها وتزوج، ثم قالت لا لا أنا اشترطت عليك أنك ما تتزوج الآن، خذ المال ولا أريد البقاء معك، نقول لا الآن ليس لك خيار، أسقطت شرطك بنفسك، سواء أسقطته مجانا أو أخذت عليه ثمن، المهم أي واحد منهم اشترط شرطا ثم أسقطه فإنه يسقط. وكذلك العيوب، إذا وجد منه أو منها الرضا بالعيب ثم أراد أن يتراجع فليس له ذلك، لأنه وجد منه دليل الرضا به فليس له الخيار. نعم. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده له المسمى يرجع به على الغار إن وجد. يعني الفسخ ليس مجرد يعني فوضى، يرجعون للحاكم ويخبرونه بالواقع يعني القاضي، فإذا اختاروا الفسخ يفسخ الحاكم منه، فإن كان قبل الدخول فليس لها مهر، إذا كان العيب فيها هي ليس لها مهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل منها، ويرجع به هو على من غره إذا وجد أحد قد غره بذلك وأخفى عنه العيب. نعم. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. المجنونة والصغيرة والأمة لا تزوج بمن به عيب، لأنها لا ما تدرك مصلحة نفسها وليس لها تصرف، فلذلك لا يجوز لوليها أن يزوجها بمن به عيب أصلا، صغيرة ما تعقل، مجنونة كذلك، أو أمة، أو أمة يعني سيدها، لا يجوز له أن يزوجها من به عيب من هذه العيوب السابقة ذكرها، لأن هذه الأنواع الثلاثة ضعيفة ما تعرف مصلحة نفسها وليس لها تصرف، فلا تجبر على أحد مصاب بعيب. نعم. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، إذا كانت المرأة كبيرة ورضيت به خطبها مجبوب أو عنين وقالت رضيت به أنا لا أريد إلا زوجا يدخل ويخرج وينفق ويؤنس ولا يهمني غير ذلك رضيت به فلا تمنع. نعم، لكن الصغيرة لا، الصغيرة أصلا ما تزوج لأنها ما تدرك مصلحة نفسها. نعم، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. نعم، الكبيرة تمنع من المجنون والمجذوم الذي فيه جذام والبرص، لأنه قد يؤثر على النسل وقد يؤثر عليها ولو فيما بعد، فلذلك لا تقر ولو أنها كبيرة. ولو أنها كبيرة لو قالت أنا أخذه مجنون أخذه مجذوم أخذه فيه برص نقول لا، لا نقرها على ذلك. نعم. قال: متى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه؟ إذا علمت العيب أو حدث به بعد الزواج فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، ما دام انه ما حدث الا بعد وهي ما ارادت الفسخ، او علمت به كان مصابا به قبل العقد وقد علمت به ورضيت به، فان وليها لا يملك ان يجبرها على الفسخ لان الامر يخصها وهي عاقله فاهمه تعرف مصلحه نفسها، فإذا أرادت واختارت أن تبقى معه وهو مصاب بعيب فإنها لا تجبر على الفسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. يكفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن ينصر المسلم والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، انفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله إكسان يقول: إذا كان البرص في هذه الأزمنة له علاج وعلم أنه لا ينتقل إلى النسل، هل تمنع المرأة أيضا من الزواج بالأبرص؟ إذا كانت عاقلة وفاهمة وتدرك معناه وما قد ينتج عنه ورضيت به فهي لا تمنع لأن الأمر يخصها، والله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا رضيت به عنينا ثم خشيت على نفسها العنت هل لها الفسخ؟ العلماء ذكروا أنها ليس لها بعد ذلك خيار، لكن إذا قالت لأهلها أنا أخاف أو رفعت الأمر للحاكم قالت أنا أخاف على نفسي والآن ما أستطيع أصبر مع زوج لا يحصل لي ما يحصل للنساء، فقد ينظر الحاكم في حالتها، وقد على كل حال تجبر على أن تعطيه ما يرضيه حتى يخالعه، إلا أن طابت نفسه هو محتسبا فهذا لا يعدوه الأمر. نعم. قال السائل: إذا كان العيب لا يرى إلا بعد الخلوة كبعض الأمراض التي في المرأة، هل للزوج المطالب بالمهر؟ نعم، هو بعض العيوب كثير من العيوب التي ذكرناها الآن ما تحصل إلا بعد الخلوة، يعني ما تعرف إلا بعد الخلوة، لكن من حين ما يرى فيها العيب وفي نفسه أنه لا يرضاه ولا يحبه ما يعمل شيء، يرفع على طول يعني مباشرة ثم يعلن عدم رضاه ويعلن مطالبته والفسخ. قل سأل ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ بمعنى أنه يفسخ النكاح أنه لا ينقص عدد الطلاق ولا يوجب، وأيضا له حق المطالبة في المهر ما دام أنه قد غر وخدع. وأما الطلاق فهو يقع باختياره هو، إذا سواء طلق قبل الدخول أو بعده لكل شيء حكمه، لكن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني للزوج هو الذي إذا شاء طلق. يقول السائل: لماذا قال المؤلف أجل من به إذا من به عنها سنة، مع أن الله حكم في كتابه 4 أشهر الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر؟ هذا بعيد عن هذا مولي يعني حلف أنه ما يجامع زوجته سنة، فيؤجل 4 أشهر لأن المرأة تصبر عن زوجها 4 أشهر وبعد ذلك قد لا تستطيع الصبر. هذا بعيد عن هذا. وأما هذا ينظر سنة لأنه يقولون ربما أنه تختلف فصول السنة بعضها عن بعض، يمكن تتحرك الشهوة في فصل الربيع، في فصل الشتاء، في فصل الصيف، في فصل الخريف، فإذا مضت الفصول كلها ما تحرك الشهوة معناه ثبت لها الخيار هي وثبتت عنيته. وأما المولي هذا فقط تأديبا له وإتماما وحل وسط، أنه يمهل 4 أشهر إذا حلف أنه ما يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، يمهل 4 أشهر فقط، فإما أن يرجع ويجامع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق إذا أرادت، وإما أن يطلق عليها الحاكم، وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. يقول السائل: صلاة المغرب خارج المسجد ثم دخلت، هل أصلي تحية المسجد؟ أصلي في الساحات؟ نعم، ما دام أنك خارج المسجد فإذا دخلت المسجد صلي تحية المسجد، سنة المغرب اعتبرها تحية المسجد لأن السنن يدخل بعضها ببعض. يقول السائل: رجل توفي، يقول رجل له أبناء توفي أحدهم وله أولاد، فأعطى الجد نصيب ولده الذي توفي لأبنائه ثم رجع، هل له أن يرجع في عطيته وقد أعطاها الأحفاد؟ الأحفاد مثل الأولاد فيما يظهر لي، إن ابن الابن بمنزلة الابن، إذا أعطاه فله حق الرجوع، مع العلم أنه لا يجب العدل بينه وبين أبنائه، يعني بين أبناء أبنائه وأبنائه لو أعطاهم وخصهم ما يجب عليه العدل بينهم، العدل يجب بينه بين البنين أنفسهم. لكن قياسا على أنه ابن فهو مثل ابنه، لو رجع بعطيته فالذي يظهر لي والله أعلم ولا أستطيع أن أقول قطعا أنه حكمه حكم الابن لو رجع بعطيته والله أعلم. أعطاهم نصيب والدهم في الميراث؟ لا، في الميراث إذا كان قصد أنه ميراث، يعني ورثهم ميراث، لكن كيف الحين هو الذي مات الأب أبناء الابن ما يحلون محل أبيهم ميراثا، لكن لو أوصى لهم وصية في الثلث فأقل يجوز، أما أنهم يحلون محل أبيهم بالميراث لا. لا يحلون محل أبيهم. يقول ساقتهم في قصة بريرة ثلاثة فوائد وذكرتهم فائدتين ولم تذكر الثالثة. لأني ذكرتها أكثر من مرة وأخشى أن يكون في ذلك يعني ملل من بعض الناس، لكن الثالثة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب طعاما ذات يوم فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، إما زيت وإلا خل، ما تيسر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة، البرمة قدر على النار وفيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، يعني من الناس اللي يعطوها، ولنا منها هدية، يعني بريرة نأكل من لحمها هدية منها لنا. هذا يعني هذا هو المسألة، الحكم الثالث، على أن الذي لا تحل له الصدقة إذا أهدى له الفقير من صدقة حصلت له يجوز له أن يأكلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه ما يأكل الصدقة، لكن بريرة تعتبر هذه الصدقة التي تصدق بها عليها تعتبرها للرسول عليه الصلاة والسلام هدية. فهذه هي المسألة الثالثة. يقول: سأل رجل اصطحب زوجته للمسجد ممسكا بيدها بدون حائل وهو على وضوء، هل لا يضر إذا لم تتحرك شهوته ولا شهوتها وإنما هو قبضا عاديا فلا يضر. يقول: سأل إذا طال الإمام القيام في صلاة السرية هل نقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة؟ نعم، نقرأ ولا نسكت، لأن الصلاة ليس فيها موضع للسكوت، الخالي من الذكر إلا سكوتا عاديا مثل أن يتراجع نفسه بعد نهاية القراءة ثم يركع، أما أنه يسكت كذلك مثل التشهد لو أطال الإمام لا تسكت، أكثر من الدعاء حتى يسلم، وكذلك القراءة لو أطال مثل القراءة قد يكون نسي وصار يقرأ سورة، وقد يرى أنه يريد أن يقرأ سورة لأنه ليس محرم. فالمهم أن تقرأ قرآن ولا تسكت حتى يركع الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.